أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. you

ويقول الذين كفروا قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن Oh, God.

والذين آتيناهم صدق الله.